وكان إعظاما لأجلهم. وعلى هذا نقول إنما يحصل في هذه الأزمنة من اضطهاد لأهل الحق وإذلال لهم واتهام لهم بالثورات وبالانقلابات على الدولة وأنهم يريدون لها ويريدون وكذلك مطاردتهم بالأسواق ومطاردتهم بالأماكن وكل من رؤية متمسكا بالسنة وعاملا بها يتهم بالاتهامات البعيدة وهو ودخل السجون وهو غرب وجلد وغرضت عليه الفرائض والضرائب التي تفصل كاهنه وما أشبه ذلك كما هو موجود في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدل على أنه ليس على حق، بل هو على حق، وإذا صبر كان ذلك أعظم لأجله. ولا يدل على أن تلك الجماهير التي خالفت الحق وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي أظهرت خلاف الحق وانتهجت الباطل لا يدل على أنهم على حق وصواب ولو كثر عددهم. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالإصابة، العبرة بالحق لمن كان مصيبا للحق ومتمسكا به. هذا هو الذي من أهل السنة والجماعة. نواصل القراءة. واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتوا من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي هذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وهذه أدلة على أن أهل الحق هم المتمسكون بالسنة النبوية. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوا في علم الكلام الذي خاض فيه المتكلفون المتكلمون، وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف حتى في الفروع، بل اذا اختلفت عليهم الادله قالوا امنا بها وفورنا ما لم نعلم وعملنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بما كنا عليه في عهده. قد تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان ينهى اصحابه عن الاختلاف، لما انه خرج عليهم مره وقد اختلفوا في القدر،

وإنما تقبلوا ما جاءتهم من السنة وما ثبت في الأحاديث وما نص عليه القرآن، تقبلوا ذلك كله واستسلموا له، كما شهد لهم ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أو في هذا الأثر: من كان مسلما فليسلم لمن قد مات. ابن مسعود من الصدر الأول، مات سنة 32 بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحوم 21 سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم مات سنة 11، وأبو ابن مسعود مات سنة 32، ومع ذلك يحث على طريقة الصحابة، يريد الصحابة السابقين الأولين كالخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم قبله أو في زمانه، وكذلك من كان معهم ممن مات من السابقين من مات قبله كعبد الرحمن بن عوف وأبي ذر والعباس بن عبد المطلب ونحوهم من الذين ماتوا قبله أو في زمانه. لا شك أن هؤلاء هم الصحابة الذين مدحهم في هذا الحديث: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولو كان آمنا لا يؤمن عليه أن يضل، ولا يؤمن عليه أن يستكن بالدنيا أو يستكن بالشبهات وبالدعايات المضللة. يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما أبلغه من وقت البر هو الصدق والإخلاص، يعني أن قلوبهم خالصة مخلصة وعلمهم عميق، لأنه علم نبوي وليس يتكلفون. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما جاءه رجل وقال إنه لا من يزعم أنه يكون قبل القيامة دخانا يأخذ بمشام الناس، فعجب بذلك، يعني أنه استدل بقوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال: إن الله تعالى قال لنبيكم: وما أنا من المتكلفين. وإن هذا من التكلف أن ترى على هذا الذي فسر الآية بما يراه أو بما يظنه من أنه يكون الدخان قرب الساعة ويكلفان، فهو ينكر على من يتكلف في تفسير الآيات بمثل هذه الاحتمالات. فإذا نظرنا في ما روي عن الثلاث عن الصحابة رضي الله عنهم لم نجد فيهم في علمهم شيئا من التكلف، بل وجدناهم يأخذون الأدلة بظاهرها ويفوضونها أو يعتقدون ما دلت عليه. وقد حدث في آخر عهدهم بعض من المنكرين لبعض الأمور الغيبية، كما روي أن رجلا انتفض عند ابن مسعود لما قرأ آية في الصفات استوسمع استنكارا لها، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. أما الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإنه دليل على أنه

سبحانه قضى بالموت فهو يريد سويه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين انه لا بد من وقوع ذلك اذ هو يفضي الى ما هو احب منه. واجب على المسلم ان يحب الله تعالى وان يحب ما يحبه الله وان يحب من يحبه الله، فيحب الله تعالى من كل قلبه لانه ربه والمنعم عليه، ويحب ما يحبه الله من الاعمال التي تكون سببا لرضاه، ويحب الذين يحبهم الله من أوليائه وأشيائه وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فإنه يحظى بمحبة الله تعالى له. أما كونه يحب الله ورسوله فإن لذلك أسباب، كيف لا يحب ربه الذي هو خالقه ومالكه؟ كيف لا يحب ربه الذي انعم عليه وتفضل عليه؟ كيف لا يحب ربه الذي رزقه وحوله واعطاه ما يتمناه؟ كيف لا يحب ربه الذي يتصرف فيه كما يشاء؟ كيف لا يحبه وقد هداه للاسلام ونور بصيرته؟ كذلك ايضا لا بد ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لان الله تعالى انقذه على يديه، انقذ الخلق، انقذ هذه الامه على يدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلاجل ذلك يلزم ان يحبوه من كل قلوبهم وان يقدموا محبته على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. فقال له عمر: والله انك لا احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال: والله انك لا احب الي من نفسي. فقال: الان يا عمر. لا شك انه عليه الصلاه والسلام اهل لان يحب، اهل لان يحبه المؤمنون الذين انقذهم الله واعتق في دعوته واخرجهم به من الظلمات الى النور، وانقذهم به من الغوايه، وبصرهم بواسطته الى طريق الهدايه والحق. فلذلك يقدمون محبته على كل شيء. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. أخبر في هذا بأن هذه الثلاث لا بد منها حتى يجد بها حلاوة الإيمان. بدأها بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من النفس ومن المال ومن الأهل ومن الوالد ومن الولد ومن القريب والبعيد ومن كل شيء حتى من نفسه. ومعلوم انه اذا حصلت له هذه المحبه تبعها غيرها. اذا احب الله تعالى واحب رسوله صلى الله عليه وسلم تبعتها الخصلتان الباقيتان، تبعها محبه من يحبها الله، وتبعها كراهه ما يكرهه الله.